بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله فلما جاء فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولم يكن في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبله وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات وما في الأرض إنه كان عليما قديرا ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم فإذا جاء أجله ما كتبوا ما فإذا جاء أجله فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. إذا جاء جنوب النبي كمان. كمان يا راجل الله يكرمك. الله. قول يا راجل. قول يا راجل. إِنَّا

واضرب لهم مثلا وضرب لهم مثلا أرسلنا إليهم اثنين فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم لا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لئن لم تمنوا

صدق الله العظيم.